يعني مثلا راجل فتح ده عندنا في محله مثلا يقول لك محلات الفلوكه بتاع الباغي، الباغي ده حيوان، لكن لو قلت محلات الباغي او الطور او ابو معرفش ايه، هل هذا او هذه؟ لا، هذا تعريف هو رضيه لنفسه واشتهر به بين الناس ولا يرضيه من وحد الله. يبقى متظلم ومعرف ومحذر. انت مثلا هتسكن في مكان معين يقول لك لا صاحب العماره ده نصاب بياخد خلوات وما بيسكنش، او فلان المحل الفلاني ده ما تشتريش منه وما بيجيش السلعه، او الراجل الكهربائي ده السلعه بتاعته مضروبه، او السياره دي فيها كذا. يبقى متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا يعني راجل معروف انه قليل الحياء قليل الادب ما عندوش دين فاسق، وبعدين يقول لك فلان الحرامي فلان فلان القائد فلان الظالم فلان كذا. ومجاهر فسقا يعني يجهر بايه؟ يقول اصحى يا عنايه. يبقى جاء ما تنزلش قدامي قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله واحد اللي هتنزل اهو. يبقى كان المجاهر بالفسق يا اللي يعلن فسقه ليس له غيبه لايه؟ لفاسق ما توحد الله. ومجاهر فسقا ومستفت. واحد طلب فتوى من مفتي كتير، ومن طلب الاعانه على ازاله منكر. ومن طلب الاعانه على ازاله منكر يعني في واحد بلطجي، وانت رحت الاسم ضابط المباحث، رحت للجهه المسؤول تقول لهم الحقونا يا جماعه فلان الفلاني بيعمل كذا وكذا، هل تعد هذه غيبه؟ ردوا علي لا تعد غيبه. يبقى هناك سته امور كلها مباحه في الغيبه: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستبت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. السته دول لا يعدون غيبه ما توحدوها. كيف التوبه بقى قبل ما ننزل؟ ازاي اخلص اللي انا فيه؟ من الان ان تعزم وانت قاعد دلوقتي تقول يا رب، من الوقت تشيل لساني لو وقعت بغلط، يا رب امسك علي لساني وعيني يا رب، مش هغلط تاني ولا اجيب سيره حد يا رب، انا تبت اليك ورجعت اليك. وساعد اسمع، لما دخل سيدنا عمر على سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، لا عمل كده اهو ماسك لسانه بايده، فتعجب عمر وقال ما لك يا صديق، ما لك يا ابا بكر؟ قال هذا الذي اورد الموارد. تاني ابو بكر بيقول على لسانه هذا الذي اورد الموارد، واول واحد اخترع فرمله لسانه في التاريخ كان سيدنا ابو بكر. قام ضرب حصايه يحطها تحت لسانه، لما حد يكلمه تقول الزلطه هو يعرف ان الفرامل ايه؟ من وحد الله استيبت، يعرف ان الفرامل استيبت. ولذلك من دعاء سيدنا علي يمسك يقول لك يا لساني، ودعاء ابن مسعود ثبت ان ابن مسعود قاله برضه يا لساني اسكت تتلم، او تكلم خيرا تغنم من قبل ان تندم. اسكت تتلم، او تكلم بخير تغنم، او من قبل ان ايه؟ تندم، من قبل ان تندم. يا اخوه انا اتكلم في مرض عبار فاكهه المجالس ده عظيم، قصص التائبين بعد الصلاه ان شاء الله بعد ما توحدوا الله. قصص عظيمه للتائبين اذكرها لكم حتى نتبين فضل، لابد من نتوب. لان سيدنا النبي قال في حديثين: اني لاتوب واستغفر اكثر من 70 مره في روايه، واني لاستغفر واتوب في اليوم 100 مره في روايه ثانيه. يبقى كان النبي بيتوب من ايه؟ النبي في اليوم 100 مره. اللي زينا يتوب في اليوم كم مره بعد ما توحد الله؟ ولادك بيتعلموا منك، بناتك بيتعلموا منك وبيقلدوك وبيطلع عليك. والمرء على دين خليل فليحذر او لينظر احدكم من يخالف، وينشا ناشئ الفتيان فيما على ما كان عوده ابوه. وللاسف الشديد انت اللي علمتهم وزرهم عليك لغايه يوم القيامه، واللي بيعلموه كمان قولوا لا اله الا الله. للاسف الشديد، وللاسف الشديد لذلك من اليوم، من اليوم تحرم البيوت ويقطع عنها فاكهه المجالس الغيبه. لو منعت الغيبه من البيوت لظهرت خيرات الدين ومسكه وعطره وطيبه وفضله ولا رأينا رسول الله كما نرى بعد أن نصلي عليه. والله ما رأينا رسول الله كل ليلة كما يرى بعضنا بعضا، لكن للأسف الشديد إنه يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى نية عظيمة وجهد كبير ورجل عظيم يقوم به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بالخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك تعلم ما لا نعلم، انك انت الله العز الاكرم. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب. خلصنا من هذا المرض العظيم، خلصنا من الغيبه يا كريم. طهر السنتنا وقلوبنا من الغيب والحقد والحسد. اللهم لا تجعل لساننا يخوض في عرض مسلم، ولا تجعلنا مستمعين للخوض في عرض مسلم، فإن المستمع شريك المتكلم. اللهم لا تجعلنا مستمعين ولا متكلمين في أعراض المسلمين. اللهم لا تجعلنا مستمعين ولا متكلمين في أعراض المسلمين. اللهم ارحم أبي وأمي وأولاد المسلمين، اصلح ابني ولك وأولاد المسلمين. اللهم اصلح عقد بناتي وزوجهم وبنات بنات المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.